وإلى خطابه وأوامره خاضعين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن الكريم فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن الكريم فيضل ويشقى. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كربات يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.